بين الكفار بعضهم مع بعض، وبين المسلمين بعضهم مع بعض. هذا كتبه الله قدرا، لكنه نهى عن الاختلاف شرعا، وذمه شرعا، وأمر بالاتحاد شرعا. فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وأن يعبدوا إلها واحدا، وأن يتبعوا رسولا واحدا، وأن يكون شأنهم الإخلاص والمتابعة. ولكن الشياطين لم تتركهم، حصل ما حصل، حدثنا أبو كامل هذا الذي يقال له الجحدري، أخبرنا إسماعيل، أخبرنا خالد الحذاء، أنا قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم، من كتب الله عليه ذلك فلا بد أن يكون. وقد سبق لنا عدة مرات أن لله على عباده الحجة البالغة، أن لله في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يعذب الله عبدا إلا بذنب، بس صح عن بعض الصحابة أنهم قالوا لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بحجة، فهم عبيد خلقهم ورزقهم وهيأهم، وله في ذلك الحكمة. الحكمة العظيمة التي لا يدركها البشر، قال حدثنا هلال بن بشر قال أخبرنا حماد قال أخبرني عميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيده. كون الإنسان يقول الأمر بيدي هذا خطأ. فالأمر بيد الله عز وجل، السعادة والشقاوة بيده، والإيمان والكفر، والجنة والنار، والغنى والفقر، كلها بيد الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يقول الأمر بيدي، ثم أورد حديث موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد المشهور أن موسى بن إسماعيل أكثر عن حماد بن سلمة. أخبرنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة وكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه. قال نعم، فاجتمعوا فخطبهم قال فما رأيت أخطب منه. كان الحسن خطيب مفوه، لذلك فإنه شاع ذكره بسبب هذا. قوله فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان، وخلق الخير وخلق الشر. قال يقول الرجل قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ وأورد يعني في هذا تبرئة للحسن من قولهم بأنه كان يقول بالقدر ويخوض فيه. ثم أورد حديث سفيان عن حميد الطويل عن الحسن ذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. هذا نظر، ولكن قول الله عز وجل كذلك نسلكه أي القرآن في قلوب المجرمين فلا يؤمنون به. يعني أنه يمر فلا يستقر، يمر القرآن في قلوبهم فلا يستقر فيه ولا يؤمنون به حق الإيمان والعياذ بالله. ما أورد حديثا من طريق محمد بن كثير أنبأنا سفيان، والظاهر أنه ابن عيينة، الرجل قد سماه غير ابن كثير، عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال بينهم وبين الإيمان. الله سبحانه وتعالى كما سبق لنا له في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. فهو إذا عاقب أحدا بالخذلان فإنما يعاقبه بذلك نتيجة لعمله، فقد أخبرنا الله عز وجل أنه يعاقب على الإعراض ويعاقب على الزيغ قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي حديث الثلاثة وأما الثالث فأعرض الله عنه. وإنك لترى رجل يعرض عن السنة ولا يستمع إليها ولا يجلس إلى من يلقيها، ثم أنه بعد ذلك يعاقب فيزيغ قلبه ويفتن ويتبع أهل الضلال والعياذ بالله. عقوبة له على ذلك قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا نزل الموت بالعبد ندم واشتهى الإيمان وأراده وعرف أنه كان على خطأ، ولكن بسبب إعراضه وبسبب زيغه عوقب بذلك، فمنع من الإيمان عندما اشتهى. ثم أورد حديث ابن عون قال: كنت أسير بالشام ناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا هو رجاء بن حيوة قال: يا أبا عون أو يا ابن عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا، وما أشبه الليلة بالبارحة، تجد أهل البدع يكذبون على الرجل المشهور، فمثلا الآن تجد أنهم يقولون أن الشيخ ابن باز كان معنا وأيدنا، يجدون له كلمة قديمة قبل أن يعرفهم وقبل أن يبلغه عنهم ما بلغه مؤخرا، فكان يحسن بهم الظن في ذلك الزمن وفي تلك الحقبة، فزكاهم وأثنى عليهم خيرا، ثم جاءت الأمور وانتشرت الأخبار وبلغه عنهم من البدع ما بلغه، اختلف حكمه عليهم في الأخير عن حكمه عليهم في الأول، فهم يتركون الحكم الثاني الذي ليس في صالحهم ويأخذون بالحكم الأول الذي يزعمون بأنه في صالحهم، وهذا من الكذب والدجل والتضليل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أورد حديث سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد قال: سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس، أي فئتان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا لذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا. فهذه الفئتان من الناس كذبت على الحسن. المهم أنه إذا كان قد حصلت منه هكوة تراجع عنها فإنه لا يجوز أن يحكم عليه بها. وكذلك الآن لو أن رجلا وقعت منه هربوة خلاف ما هو معروف عنه ثم راجع الأمر وتاب، فإنه في هذه الحالة لا يحكم عليه بأنه مبتدع، بل يقال فيه بأنه سلفي ولم يخرج عن سلفيته إلا إذا أصر على الباطل. ثم أورد أيضا حديث ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. يوصيهم بملازمته والأخذ عنه لأن رأيه السنة والصواب، ولا يصدهم عنه ما أشيع عنه من القول بالقدر، فإن ذلك لا يصح، يعني لا يصح البقاء عليه. ثم أورد حديث مؤمل بن إسماعيل أخبرنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ الذي بلغت أو قال تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. ولكن أهل الشر حتى ولو خرجت كلمة واحدة من الرجل المشهور بالسنة فأهل الشر لا يتركونه، بل أن من لهم هوى ينشرون تلك الكلمة رغم

حديث عثمان بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد الحديث أيضا عن طريق أنس الأيلي عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كنا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. اتفقت الأمة والمقصود بهم أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة مثل حديث سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، غير ذلك أحاديث منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فإن صاحبكم قد اتخذه الله خليلا. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضيلة أبي بكر والدالة على فضيلة عمر هذه الأحاديث عمل بها أهل السنة والجماعة، وحتى الخوارج الذين كفروا الصحابة جميعا استثنوا منهم أبا بكر وعمر، ولكن الرافضة الملاعين أجأوا بهم فكفروهم وسبوهم وانتقصوهم والعياذ بالله. لكن لا ينظر إلى أهل البدع، وإنما القول قول أهل السنة والجماعة، أن أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر ثم بعده في المرتبة الثانية عمر ثم بعده في المرتبة الثالثة عثمان ثم بعده في المرتبة الرابعة علي بن أبي طالب هكذا. وعلي بن أبي طالب هو الرابع عند أهل السنة والجماعة، بل هو إجماع من الصحابة، ذلك لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان فقدموا، ولم يخالف في ذلك أحد، حتى علي بن أبي طالب كان من أول من بايع عثمان. إذن فمن يقدم عليا على عثمان من الشيعة أو من غيرهم ممن يميلون إلى قول الشيعة فإنه مخطئ، فإنه أثر عن بعض من ينتمون إلى السنة ذلك. ثم من حيث المفاضلة بين الصحابة على العموم، يقال أفضل الصحابة من بايع البيعتين، من بايع بيعة العقبة وبايع بيعة الرضوان، أفضل الصحابة بعد هؤلاء أهل بدر، ثم بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل. هذا تفضيل من حيث العموم. أيضا من حيث التخصيص، بعد الأربعة الستة الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب الشورى، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح، ولكن أبا عبيدة ابن الجراح توفي في طاعون عمواد في سنة 18، ولكنه من العشرة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل السنة.

رجل فانقطع به ثم وصل له فأعلم. هذه أيضا كلها تثبت فضائل الخلفاء هذه الفضائل المركبة. أما كون علي انقطع به ذلك السبب الموصل له فلما جرى من الفتن في عهده رضوان الله عليه، وذلك بالقتال الذي وقع في موقعة الجمل، القتال الذي حصل أيضا في صفين، ثم بعد ذلك خرجت الخوارج في صفين بعد ذلك قتلهم ثم قتل. أما ما ورد أن الخلافة 30 فحسب خلافة أبي بكر 2 و6 أشهر تقريبا أو كذا، فهي حسبت 29 سنة و6 أشهر إلى قتل علي بن أبي طالب، ثم كملت بها خلافة الحسن بن علي وبلغت 30 سنة، هي 40 لكن منها 10 قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم و30 بعده. كذلك أيضا ما ورد عن الحجاج من استحلاله بدماء الناس لو عصوه، فهذا لا شك أنه مخطئ فيه خطأ فاحشا وعظيما، وتكلمه في عبد الله بن مسعود أيضا عليه فيه مؤاخذة عظيمة. وأهل السنة والجماعة يرون أن الحجاج فاسق، وكذلك يقولون في يزيد بن معاوية، ولكن الحجاج كان فسقه أشد ورزاياه في الأمة وقتله كثير للناس في زمنه واستعلائه، حتى كان بعض الناس يقول كفروه بكلمة قالها، ولكن لا أدري هل تصح أم لا. يقولون إن سجنه كان شمسيا بدون شك، وأنه مر بمن في السجن وهم يعنون فقال اخسأوا فيها ولا تكلموا، مثل نفسه برب العزة حين قال لأهل النار اخسئوا فيها ولا تكلموا. إن صح هذه كلمة لم يبلغ بها الكفر بل هي مكبرة له، لكن في صحتها نظر. أما القتل فقد قتل فيما يقال فوق 300,000، ولذلك استجاز كثير من التابعين الخروج عليه. وإلا في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج. وهكذا هذا الباب حصل فيه شيء كثير، ذلك قوله في علي بن أبي طالب إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم معروق مغراق والدفر هو النسل. هذا كخلاصة لما تذكرته من هذا الباب، فنسأل الله أن يبصرنا بالحق ويرينا إياه، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قول سفيان الثوري الخلفاء 5 وذكر منهم عمر بن عبد العزيز، أليس في هذا تنقص لقدر معاوية رضي الله عنه؟ فإنه أولى بهذا الوصف من عمر حيث أنه صحابي وخال للمؤمنين، وأيضا زمنه أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز حيث أن الصحابة متوافرون، ولا سيما وابن القيم يقول إن زمن الحجاج أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.